لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، باقي لنا بفضل الله عز وجل من مباحث العموم والخصوص المبحث المعنون بالفرق بين التخصيص وبين النسخ. يقول: التخصيص بيان وليس إبطالا. احنا اتفقنا ان ايه اللي خلى في العنوان ده يبحث اصلا، ان انا من الناحية النظرية بقول اللفظ العام، النص اللي فيه لفظ عام وبيسند له حكم معين، باخد اللفظ العام ده بفكه الى افراد جنس كلهم واسند اليهم الحكم. بيأتيني النص الخاص، اذا وجد نص خاص في المسألة، سواء كان بيعطي نفس الحكم او بيعطي خلافه. لو بيعطي نفس الحكم وارد يكون من باب التأكيد، وبالتالي يبقى ما بتكلمش على التخصيص، يبقى الباب ليس باب تخصيص اصلا، او وارد يكون من باب البيان ان العام اللي اتقال في الاول كان يراد به الخاص، ويبقى كده ده نوع من التخصيص. او بلاقي ان النص الخاص اثبت لللفظ الخاص معنى مغاير للذي اتى في اللفظ العام، فحينئذ برجع للنص العام واعمل برضو اللفظ العام، افك لكل الافراد وبعدين احذف منهم اللي مذكورين في النص الخاص واطبق الحكم على الباقي واطبق الخاص على هذا الخاص. ومن هنا جاء الشبه مع النسخ، بمعنى ان لفظ او الافراد الخاصة التي خصصت كانت داخلة في الخطاب الأول ثم أخرجناه. فهنا لو أردنا الدقة واللي هو متبعها هنا، هنقول لا استنى، ده هو ده نسخ ولا لا؟ نقول لو كان العموم فهم أنه مراد لفترة من الزمن، فضلا أن يكون طبق، ده من باب أولى، ثم جاء التخصيص، فهذا التخصيص نسخ في حق الأفراد المخصصة. ليه؟ لأن كان لها حكم شرعي ثابت بالخطاب العام وثبت وفهم وطبق، ثم جاء نص آخر يعطيها حكم آخر، وده تعريف الإيه؟ النسخ. إذن متى يكون التخصيص نسخا؟ عندما يكون التخصيص متراخي عن الخطاب العام، وكان الفترة اللي بين الخطابين فهم فيها إرادة العموم أو عمل به. طب وبقية الأحوال لا، ده تخصيص وليس نسخ. في مسائل كتير بنقول قبل ما نخوض المعترك نعرف ثمرة الخلاف او ثمرة الفرق. هنا مش هنا قد يكون يوجد خلاف بين العلماء في تسمية النوع اللي احنا سميناه النوع الخاص من التخصيص ده اللي احنا سميناه نسخ، البعض قد يسميه وقد لا يسميه. الفكرة من الاول هذه التفرقة بين انواع التخصيص وما يدخل منها في معنى النسخ وما لا يدخل، ايه الثمرة؟ قال لك الثمرة دي عند من يشترط للنسخ شروطا خاصة، بالذات في مسألة العلاقة بين الناسخ والمنسوخ. الجمهور بما في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله مع شدة نصاته للسنة كان يرى أن النسخ لازم يتساوى فيه الخطابان، وانه الخطاب الناسخ لازم يكون على نفس درجة الايه؟ الخطاب المنسوخ. وبالتالي يقول ولا ينسخ القرآن بالسنة، بل ذكرنا ان البعض يقول كمان ولا تنسخ السنة بالقرآن. طب احنا ولا تنسخ القرآن بالسنة لان اللي شرف القرآن هو فضله. طب اللي قال ولا تنسخ السنة بالقرآن قالوا لان السنة بيان، فهي من هذه الحيثية يعني اكثر وضوحا، فتنسخ ببيان مثلها مش باجمال. القرآن بيغلب عليه الايه؟ الاجمال. وناقشنا هذا الكلام وانتهينا الى ان الراجح انه الخطاب الشرعي يلزم، والله تبارك وتعالى قد يشرع حكم ما مؤقت لمصلحة ثم يرفع ذلك الحكم لمصلحة، وانه طالما الخطاب الشرعي ثبت يبقى لا معنى لاشتراط هذا خلافا للجمهور. لكن الجمهور محتاجين هذا الفرق بين التخصيص الذي يعد نسخا والتخصيص الذي لا يعد إيه. لماذا؟ لأن الحالات التي يعد فيها نسخ سيطبقون عليها شروط الإيه؟ النسخ. تمام؟ عشان كده هو بيقول التخصيص، بل الحالة اللي هي هيعد فيها نسخ هيسميها تخصيص، هيسميها نسخ أصلا، وعشان كده هيقول لنا التخصيص بيان، يعني التخصيص حتى بالدليل المنفصل طالما ان العموم لم يفهم او لم يعمل به حتى لحق التخصيص فهنسميه ده ايه؟ بيان، لاخراج بعض افراد العام من الخطاب الاول. فهو بيان وليس ابطال، بل هو نوع من التفسير. فالتخصيص يبين ان البعض المخرج لم يكن ادخاله في الحكم مرادا اصلا. هو لا، اتفقنا انه لا مشاحة في الاصطلاح. بعض العلماء يرون انه مش هيسمي الحالة تخصيص الا لو كان العموم الاول لم يراد ولم يعمل به. طب لو كان اريد وعمل يقول لا ده نسخ، وحيسميه نسخ، وهو في الاخ يعني في الواقع هطبق عليه قواعد العام والخاص لازم اطبقها، لكن لما يجي يصنف الكلام ده يقول ايه؟ وهذه الافراد الخاصة كانت داخلة في العام ثم خصصت تخصيص نسخ بتغيير حكمه. لكن التخصيص المعتاد هو بيان او تفسير، وانه يعني بيكون لبيان ان الحكم ان هذه الافراد الخاصة لم تكن مرادة اصلا منذ مجيء الحكم الاصلي. يقول وهذا بخلاف النسخ، فإن الحكم المنسوخ كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته. طبعا دايما عندنا في الأصول احنا بنقول دي قواعد تفسير النصوص، فممكن أقول أمثلة بشرية، ولكن أنا الغرض الرئيسي تفسير النصوص الشرعية. الأمثلة البشرية طبعا بيرد على الإنسان مزيد علم أو مزيد تجربة فيغير ما كان يراه، فبالتالي غير خطاب زي ما بيعدلوا القوانين وزي ما بيعدلوا القرارات الإدارية وزي كل الكلام ده. فيبقى ده إرادة الناسخ تغيرت وفقا لتغير علمه، لكن إرادة الله عز وجل الشرعية تتغير وفق الحكمة والمصلحة وفي علمه الأزلي عز وجل أنه يشرع هذا الحكم لزمن كذا ثم يرفعه. وطبعا أهل الكتاب يعني يجادلون بالمكابرة والمعاندة ويدعون أن وقوع النسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من المثالب التي يأخذونها عليها بزعمهم، مع أنه بإجماع أهل الملل انه في شريعة ادم عليه السلام كان يجوز الايه؟ الزواج بين الاخ، زواج الاخت، ماشي، ثم نسخ بالاجماع برضه لانه محرم في شريعتنا وفي شريعة اليهود والنصارى. فاذا شرع الله هذا اباحة الزواج من الاخت في مرحلة ما، وفي علمه وقضائه عز وجل انه عندما تصل البشرية الى مرحلة ما من اتساع رقعتها سوف يحرم هذا. ليه؟ لأن ده شيء له مفاسد لكن في جيل ما كان لابد منه. فإذا وقع نسخ، إذا وقع مرة انتهت، انتهى ادعائهم بأن وقوعه لا يكون إلا عن بداء، اللي هو إيه؟ أن الله والعزو لك، أنه عندما تقولون أنتم بالنسخ فكأنكم تثبتون أن الله كما يحدث للبشر جد له علم أو تجربة، مع أن كتاب أهل الكتاب هو اللي مليان إيه بس هذه الحكاوة، وأن الله عز وجل ما موضوع الشجرة وأنه نهى آدم عن الشجرة عشان ما يكونش منها، عشان ما يبقاش عالم كعلم الآلهة، وأن الله ندم بعدما أغرق البشرية بالطوفان، والعياذ بالله كلام فاحش جدا صريح في أنهم ينسبون إلى الله أنه لم يكن يعلم عواقب الأمور، وأنه يعني قضى بالطوفان ثم لما وجد آثاره بكى عز وجل حتى رمضت عينه، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فده كلام أهل الكتاب، فده اللي يستنكر عليهم التصريح بجهل الله عز وجل والعياذ بالله لبعض الأمور. هو بيجي يقول لا يلزمكم أنتم أنكم تقولون بهذا لأنكم قلتم أن الله شرع أمورا ثم نسخها. نقول لا، إذا كان هذا لازما فسيلزمكم أنتم أيضا، لأن عندكم في شريعتكم في كتبكم أنتم تقرون بأن كان في شريعة آدم عليه السلام يجوز الزواج من الأخت، وأنتم الآن تقرون هذا منع. بل النصارى أمرهم أشد، لأنهم جعلوا أن بولس ناسخ لما جاء في العهد القديم، يعني هو بإجماع يعني باتفاقهم ليس بنبي أصلا، ولكن هم بعد ذلك زعموا أن الروح القدس إنما كان يوحي إليه، ثم زعموا أن الروح القدس كان يوحي للمجامع الكنسية بعد ذلك. لكن على أينهم جعلوا لبشر حق أن ينسخ ما هو ثابت بين أيديهم أنه حكم الله. العجب دايما تجد العجب في بعض المناظرات مع أهل الكتاب أو مع غيرهم. إذن الحاصل هنا إن إحنا بنقول إنه لماذا ينسخ المتكلم كلامه؟ لا، لأن هناك مصلحة في أن يتكلم بهذا الكلام الجميل. بل البشر ممكن جدا، بل ده الشائع، أن يكون جد لديه علم أو تجربة أو كذا أو كذا أو كذا. أما في حق الشرع فالله عز وجل يشرع أمور لمصلحة، يشرع أمور مؤقتة لمصلحة. المثال الأبرز المفحم للجميع مثال إيه؟ حكم زواج الأخت في شريعة آدم عليه السلام ثم في شرائع الأنبياء قبله. تيجي لو تجد في مسائل بقى النسخ، يعني شرع الله عز وجل بعض الأمور الشديدة في بداية الإسلام، زي مثلا الصوم، كيفية ما أنه شرع بأن الإمساك يكون من المغرب إلى العشاء أو إلى النوم أيهما أقرب، يعني كده كالإفطار الوقت اللي ممكن يفطر فيه. الشدة دي لتربية هذا الجيل الأول، ثم ليبقى لهم فضل على كل الأمة بعد ذلك في أن الله خفف عنهم وخفف عن الأمة بعدهم، ويبقى هذا الحكم موجود، الحكم الثبات الواحد أمام العشرة. نفس القضية، كثير من الأحكام التي شرعت أولا شرعت لتناسب همم جيل لن يتكرر، أراد الله عز وجل له هذا الفضل وأراد التخفيف بمن جاء بعده وهكذا. يبقى إذن ده اللي خلى هناك فرق بين التخصيص وبين النسخ. وحتلاقي بعد كده انت تتكلم في التطبيق في كتب الفقه لا يكاد يلتفت إلى هذا الفرق، هو دايما حيبقى لو عنده عام وخاص مركز يشرح لك الايه، ان العام ده لن يعمل على جميع الافراد لانه ورد ايه له مخصص، مش هبقى مشغول قوي بهذا الفرق، وان كان سينشغل به لاعتبار الدليلين بنفس القوة ام لا، لكن حيسميه تخصيص، حيسميه تخصيص، وبنقول لا مش هحفل الاصطلاح. يقول: ومن هنا كان بين النوعين فروق كثيرة منها مال. الموضوع لما طرح، احنا ذكرنا طرح لان احدى صور النسخ، احدى صور التخصيص هي عند التأمل ايه؟ نسخ. ولكن خلاص قالوا لنا نعرف بقى الفروق بين المعنيين، ومن باب الرياضة الذهنية على الاقل، وبرضو من باب ليه احنا اهتمينا بالحالة التخصيص التي سنسميها نسخا وحبنا نفسرها. فمن الفروق ان التخصيص انما يكون لاخراج بعض الافراد، والنسخ قد يكون للكل. ده النسخ الذي ايه؟ الذي هو النسخ. وقد يكون للبعض، دي صور التخصيص المتراخية التي عمل بالعموم فترة ثم ايه؟ لاحقه التخصيص. دي على الاصطلاح اللي هو مشى عليه هيبقى ايه؟ نسخ. يبقى كده التخصيص خليناه في الحالة اللي هي لم يعمل بالعموم قبل كده، وبالتالي دايما هتكون لاخراج بعض الافراد. والنسخ هيبقى له حالتين: عام نسخ بنفس عمومي، خاص نسخ بنفس خصوصي. يبقى دايما انا نسخت الشيء، الحكم الاولاني جه بلفظ والتاني جه بنفس اللفظ ناسخا له. او يكون النوع اللي هو التخصيص المتراخي بعد العمل بالعام، ده هيبقى نوع من الايه؟ من النسخ. يبقى كده عنده التخصيص بيكون لاخراج بعض الافراد، النسخ بيكون للكل. دي حالة التخصيص اللي احنا عارفينها، ودي حالة النسخ اللي احنا كنا عارفينها، حالة التخصيص المتراخي مع العمل بالعام. هو حيدرجها ضمن الايه؟ النسخ، وليس ضمن الايه؟ التخصيص. يقول: وقد يشتبه نسخ البعض بالتخصيص بمتأخر، وانما يفترقان بارادة المتكلم. يعني انت حتى بالنسبة لنا هنبقى عايزين نراجع تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، فهموا ايه من العموم، وهل في فترة فهموا العموم وطبقوه بعدين قال ايه؟ لكن انت في النهاية بيجي لك النصين مع بعض، عشان كده قلنا المسألة مش بتبقى يعني بعد ما تم التشريع خلاص، انت بيجي لك النصين مع بعض فبتعاملهم معاملة العام والايه؟ والخاص. ولكن انت لو عايز الدقة تبحث في الفترة اللي بين النصين، المخاطبين في ذلك الوقت فهموا ايه من العموم الاول؟ كان في فترة فهموا العموم وتركوا على هذه الحالة بل وطبقوه، يبقى كده النص الخاص المتأخر ناسخ. طب ما كانش، يبقى ده مخصص، وفي النهاية لا مشاحة في الاصطلاح. يقول: وإنما يفترقان بإرادة المتكلم، فإن كان يريد إدخال الكل فيما يغلب على ظننا أنها إرادة المتكلم. احنا كل موضوع تفسير النصوص برضو بيدور حول ايه؟ أن نأخذ من اللفظ إرادة المتكلم. احنا عايزين نوصل لإرادة المتكلم. كان يقول هو باب تفسير النصوص هو باب أن نحمل كلام كل متكلم على مراده. طب هو أعرب لنا عن هذه الإرادة باستعمال هذه الجمل اللغوية، فاحنا بنبتدي نفسرها بناء على هذا. فبيغلب على ظننا هنا كذا أو كذا، فبنحمله عليه. نقول كان العموم مراد في الأول ولا غير مراد، ده بيبان لنا من قرائن ومن ملابسات وهكذا. فإن كان المتكلم يريد إدخال الكل في الحكم الأولي ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغى الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله، فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض. وأما إن كان لا يريد دخول البعض في الحكم الأولي أصلا فلا نسخ بل هو تخصيص. ولو عمل بعض الصحابة بالبعض الذي جرى إخراجه من الحكم الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الإخراج فهو نسخ جزما بقى. خلاص احنا تأكدنا كده ان العموم ايه؟ كان مرادا وكان مطبقا وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، انضمام الإقرار لفهم الصحابة ليؤكد أن العموم كان إيه؟ مراد ومطبق ومخاطب به. يبقى المخصص المتراخي في هذه الحالة سيكون الأدق أن نسميه إيه؟ ناسخ. الفرق الثاني أن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ. يبقى عمري ما هسمي حاجة نسخ إلا لما يكون إيه؟ في تراخي بين دليلين متعارضين، هما دليلين متعارضين وكمان إيه؟ الثاني متراخي عن الأول، مصرح بالنسخ أو مع إن فيش أي إمكان للجمع، وبالتالي هيكون الجمع في هذه الحالة هو النسخ. لما أقول إن يأتيني خطاب شرعي ثم خطاب آخر متراخ عنه معارض له، ولا يوجد إنه مثلا ده كانت حالة وده كانت حالة، ده مختص بشرط وده عند غيابي، فبيبقى في الحالة دي نقول إيه؟ أكيد مفيش حل طالما الدليلين صحيحين إلا أن الثاني ناسخ للإيه. وساعات يأتي لي التصريح بالنسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فإيه فزروها، يبقى ده. فالنسخ دايما حيكون فيه تراخي، أما التخصيص ففي تخصيص بإيه؟ متصل. يبقى ده أحد الفروق. الفروق دي لما بندركها نزداد اتقاننا للمسألة، لكن أنا برضو دايما بالمسألة تبقى قدامي عام وخاص، بروح للتخصيص أدرس الإيه، أعمل العموم فين وأعمل الخصوص فين، خطاب ثم خطاب متراخي معارض له سواء في كل أفراده أم في بعضها، هيبقى ده نسخ. وبناء على أن احنا سمينا التخصيص المتراخي بعد العمل بالأول نسخ، يبقى النسخ دايما هيبقى بدليل متأخر في كل حالاته، والتخصيص هينفع يكون ايه بدليل سابق او مقارن. وقلنا ان يمكن التخصيص بدليل سابق بمعنى لما يكون في دليل موجود وبعدين اقول لفظ عام معارض لهذا الدليل في بعض افراده، فيبقى كده كأن وانا بقول اللفظ العام بقولك افهموا على ضوء ايه ما ثبت لديك من الخاص الاول، فبيبقى ينفع التخصيص بدليل سابق او مقارن او متأخر. الفرق الثالث ان النسخ لا يكون الا بخطاب في حكم شرعي ثابت، فاذا ثبت فهل وارد يكون مناقض للعقل؟ هل وارد يكون مصادم للحس؟ هو ثبت خلاص، وبالتالي متى يرتفع؟ لو جه خطاب شرعي بيغير الحكم، بخلاف التخصيص. احنا قلنا التخصيص النص عندما يرد اليك وفيه ما يصادم العقل، فكأن المتكلم، حتى بنتكلم على البشر فضلا عن كلام العزيز، المتكلم يبقى اراد منك ان تقيد لفظه بما هو مستقر لديك من معلومة عقلية، او ان تقيده بما هو مستقر لديك ايه حسا، وانت هتفهم ده ان دي اراده المتكلم، لان المتكلم حتى لو كلام البشر عارف ايه اللي موجود عندك من معلومات عقليه وايه اللي انت مدركه حسا، وبالتالي استغنى بهذا عن التخصيص. وده شائع جدا في كلام الناس، تقول ايه مثلا حتى ممكن بستعمل الفاظ هي اكثر الفاظ العموم، مثلا اللي حيوزعوا طعام او شراب ضاع الطعام للجميع مش جميع البشر، هو هنا هتقيده انت بايه بجميع الحاضرين، فهو المتكلم يستغني الكلام، هيبقى فيه عي شديد لو انا كل شيء عايز اقول القيود اللي هي مفهومة عقلا او حسا. طب فاذا لما بيجي لك انت الدليل العام مقترن بمعلومة عقلية او حسية، شرط ان تكون معلومة عقلية مسلم بها، مش ايه مش نظر العقول الذي يعارضون به الشرع، لا، يكون من قطعيات العقول، سواء قطعي لأنه بدهي او قطعي لانه ثبت ببرهان قطعي، مقدمات قطعية، استعملنا برهان قطعي وصلنا النتائج ايه قطعي. ولذلك مثلا في العول في المواريث في اتفاق، في اجماع على انه لابد من اجتهاد ليرد مجموع الكسور اليه الواحد الصحيح، لانه ممكن تعتبرها من القطعيات العقلية او هي كذلك، ان مجموع اجزاء الواحد الصحيح لازم تكون ايه واحد. وانه لذلك العلماء لم ينزعجوا لما وجدوا عول في الايه في الميراث، وقالوا ان الله اراد منا، مع اختلاف العلماء في التعامل معاه، لكن عموما الراجح انه قالوا اراد منا ان نحقق النسب. وشوف بقى العقلية الرياضية في الواقع، يعني ان نحقق النسب بين الانصبة وليس ان نحقق المجموع. ليه؟ لان تحقيق المجموع مستحيل عقلا، فما حدش من العلماء قال بيه، قال لك لا ده انا كده، ما هو انا حاجة من اتنين، يعني يحقق النسب يحقق ان المجموع، وتحقيق المجموع مصادم للعقل، يبقى المراد هنا الايه المراد في حالات العول هي النسب، وهكذا. يعني الامثلة كثيرة. يبقى اذا النسخ خطاب شرعي ثبت خلاص، اذا مش وارد ارجع اقول نسخ بدليل عقلي او نسخ بدليل ايه حسي، انه طالما ثبت يبقى لو كان في مشكلة، لو كان اللفظ في ما يقيده عقلا او حسا كان هيتعمل مع الدليل الاولاني، مش هيبقى مستني. ماشي. يبقى إذن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ. النسخ لا يكون إلا بخطاب أي بلفظ، وأما التخصيص فيكون بدليل العقلي أو الحسي أو بالإجماع كما قلت. هقول لكم هنا فائدة وأرجو ما تشتتكمش، يعني في بعض المسائل الخلافية احنا لما بيبقى عندنا خلاف سائغ في مسألة، ماذا نستفيد من الخلاف السائغ؟ هل بنقول الحق متعدد؟ بنقول ان مراد الله عز وجل هو احد هذين الامرين، وعلى كل واحد انه يجتهد في اصاء في ان يبذل وسعه ليدرك مراد الله، ودي عبودية في حد ذاتها تعبدنا الله ايه بها. واذا كان الدليل غير قطعي فبنقبل الخلاف فيه، لكن احنا ما زلنا على قناعتنا بان الحق واحد. زي المثال العربي اللي هو ايه عنز وان طارت، المثال ده بيلخص لنا فقه الخلاف يمكن تكلمنا فيه قبل كده. واثنين واقفين شايفين خيال من بعيد، خيال في الصحراء يمشي لذوات الاربع الصغيرة، عنز صغيرة، ارنب صغير، او لطائر كبير. هو اكيد مش هينفع يبقى الاثنين، صح؟ هو حاجة منهم، ولكن محدش يقدر يقول للتاني يعني هل عميت هي عنز، او التاني يقول لا هو طائر. فالى هذه المرحلة انا عندي الخلاف ايه سائغ، مع انه في الواقع هيكون ايه حاجة واحدة. فلما طار هذا الكائن بقى قطعي. هنا بقى ظهر عناد المعاند، قال له عنز وايه ده اللي بينكر عليه، اللي هو صادم البينات. هي المسألة ما كانتش فيها بينات، ثم جاء البينات. هل عندنا في الشرع في كده؟ في الواقع في كده، بمعنى ان العلماء اختلفوا في امور، بالذات الامور الطبية، زي ان الحامل هل تحيض ام لا. يعني لو الحامل رأى الدم دون أن يسقط جنينها. نعتبر حيض ولا هنعتبر دم علة؟ اختلف العلماء في هذا. ذهب الجمهور إلى أن الحائض لا، أن الحامل لا تحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فجعل الاثنين عكس ايه بعض. الجمهور يقولون هذا. ثم ثبت طبيا ان دم الحيض هو انفجار غذاء جدار الرحم المعبأ بالغذاء اللي كان منتظر البويضة الملقحة، فاذا لقحت البويضة والتصقت بالجدار تغذت عليه وحفظت هذا الايه الدم، فاذا لم تلقح البويضة وانفجرت ينفجر بعضها الايه بعدها الغشاء، يبقى معنى كده الحمل بيمنع الحيض. هذا الامر اللي صار حس هو الاول، الدليل اتقال ومعهوش الحس ده، فاختلف العلماء في فهمه. وبعدين الحس دلوقتي قال لنا انه ايه، ان احد القولين هو الموافق للحس والاخر مخالف للحس، واحنا من الاول معتقدين ان احدهما هو مراد الله، لكن احنا مش قادرين نجزم 100%. الصحيح انه ما ينفعش حد النهاردة يجي فقهيا ويقول والله انا مقتنع بدليل اللي بيقوله ان الحامل قد تحيض وانه لا يوجد مانع شرعا. نقول له حتى لو يوجد مانع شرعا، اللي وجد المانع الايه الحسي، وما عندكش، لما انت لو عندك دليل شرعي بيقول كده بالنص كده ان الحامل قد تحيض، ده اللي ايه مستحيل يوجد في الشرع دليل صحيح وبعدين الحس بعد كده يثبت لي خلافه. لكن ده الدليل كان الجمهور وهم اللي طلعوا موافقين للعلم الحديث، هم فهموا الدليل شرعا فقط، وكان الطب وقتها بيقول ينفع. وبعد ايه بتقدم بقى عندنا حس بيقول انه لا، الحمل والحيض لا يجتمعان، يبقى ارتفع الخلاف في الايه، او يجب ان يرتفع، يعني يجب ان الباحث في المسألة يضيف الدليل الحسي الذي اضيف اليه، والمسألة خلافية، مش ان عندي دليل قطعي واقول كيف اعارض الدليل القطعي بالايه بالحس، وانه دي مش هتحصل اصلا. قريب من هذا، ولكن هو هنرجع تاني نقول هو ايه نفخ الروح عشان نقارنه بحاجة حسية، دي تفرق، لان الحيض شيء حسي فعلا، بينما نفخ الروح يبقى في درجة من درجات الايه ال ال ال ال ال الاشكاء او الاختلاف في انه ما هي اثاره. نعم. المضغة مش موجودة بعد الاربعين، بعد الاربعين ما هو مش حق. المثال مش غير المثال، خلينا يعني طيب المثال اللي انا عايز اقوله لكم، الحديث لا عدوى ولا العدوى، اختلف العلماء في شأنها من قول الإنسان لا عدوى، هل يقال لا عدوى مطلقا؟ فيش حاجة اسمها عدوى، لا مجال لانتقال المرض من مريض إلى صحيح، ده قول بيقوله بعض العلماء. الجمهور على أن مخالطة الصحيح للمريض سبب من أسباب انتقال المرض، قد يعني يسبب المرض وقد يقدر الله أن الإنسان يقاومه أو غير هذا. وقالوا لأن الإنسان قال لا عدوى، نعم، ولكن قال وفر من المجزوم فرارك من الأسد، وقال لا يولد ممرض على مصح، ونهانا عن دخول البلاد التي فيها الطاعون، ومن ولها من في عن الخروج منها، والاثنين يعللوا بان انت ما تروحش المكان اللي فيه عدوى، والتاني انت في وباء شديد الانتشار ما تطلعش بيه تنقله الى الاماكن الاخرى ونحو ذلك. طب اكمل. طيب يبقى اذا الجمهور العلماء اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. بعضهم قال لا عدوى مطلقا، مفيش حاجه اسمها عدوى، وبعضهم قال انه لا عدوى تنتقل بذاتها، اللي هي ايه، ان من ضعف التوكل عند المشركين بصفة عامة انه يعني كان يثقون في اسباب وهي زي ما اتكلمنا في درس العقيدة، ومنها انهم ايه، انهم كانوا يكون السبب احتمال فيعتبرون انه جزم، وربما حتى ترتب على هذا، ربما ترتب على هذا نوع من ضياع حقوق المريض. ما انت في الاخر درجة الخوف الشديدة اللي احنا شفناها في بعض الامراض وازاي ادت الى ضياع حقوق مرضى وحقوق موتى ونحو ذلك، الشرع اراد المسلم ان يكون معتدلا في التعامل مع الاسباب. الخلاف ده موجود في الكتب وبنحكيه في الواقع يجب ان نقول ان هذا الخلاف قد ارتفع، وان الحس دلوقتي بيقول ان قول الجمهور هو الموافق للدليل من جهة وموافق للحس من جهة. ليه بقى؟ وبرضو الاخوة مش فاهمة كويس. اذا انت اقتنعت بان في حاجة اسمها بكتيريا وفيروسات وفطريات وان هذه كائنات حية تعيش داخل جسم الانسان فتسبب له الامراض بقدر الله، فيبقى انت لازم تقول ان في عدوى. يعني انت طالما اقتنعت ان هناك مسببات، طبعا في امراض هي خلل عضوي ما لهوش علاقة بالايه، لكن كتير من الامراض سببها هذه الكائنات الحية. طب هم بيقولك احنا شفناها بالميكروسكوبات، طب ما دي شهادة كفار. لا، ما الاطباء في الدنيا بحالها تعلموها. طب اتعلموها، لقوا كلام في الكتب اتعلموه. لا، ما هو عملوا معامل لما حد بيكون مريض ويغلب على الظن ان ده مرض بكتيري مثلا، بس مش عارفين ايه نوع البكتيريا عشان نختار لها نوع الدواء، فقال لك روح للمعمل يعمل مزرعة يكبر البكتيريا دي تبقى كتير ويشوفها ويقول لك دي نوعها ايه. بتروح للمعمل ده يديك نفس النتيجة، والمعمل ده يديك نفس النتيجة، والمعمل ده يديك نفس النتيجة، وبعدين يكتبوا الدواء فيكون فيه شفاء بإذن الله. بمعنى هذه المعلومات صارت حسا، البشرية مشتركة فيها بتشوفها. اللي مش طبيب، وربما الطبيب نفسه ما بيشوفهاش، لكن في درجة في مهن معينة بتشوفها في المعامل، طبعا في الأبحاث في غيرها، وصار علمها مشترك تماما. طيب خلاص، طب دي علاقتها بالعدوى؟ بقى لك هي الاجسام ديت الكائنات الحية دي بتكون موجودة في اماكن ما من جسم الانسان، فلو هي بتخرج منه الى غيره في النفس او في الرذاذ، مثلا كورونا ده بيقولوا بيخرج في الرذاذ، او بتتواجد على الجلد وهي حية، والتعامل النفس قصاد النفس او التلامس لما بيقول حاجة موجودة على الجلد، مش كده؟ هي في امراض، هي كل مرض في امراض يقال غير معدية، امراض يقولك دي معدية عن طريق كذا، فهم برضو وجدوا ان الكائنات دي ككائن حي موجود عند الانسان المريض، وان في نوع معين من مخالطة ذلك المريض هيخلي في احتمال اكبر ان الصحيح يصاب ينتقل اليه هذا الكائن الايه الحي، وهذا الكائن الحي جعله الله سببا للمرض. هل كل انسان صحيح خالط مريضا بمرض بكتيري او فيروسي او فطري او لابد ان ينتقل له البكتيريا؟ لا لا، الاطباء ما بيقولوش كده. طب هل كل من انتقل اليه مسبب المرض وبقى حامل لمسبب المرض للبكتيريا او المرض، لابد ان يمرض؟ لا برضه. لكن هو بيقولوا ده احتمال كبير، فالاخذ بالاسباب ما تتعرضش لدي. طيب، من كتر ما الكلام ده بقى حس عندنا جميعا، كل الناس بتراعيه بدرجات مختلفة. في درجة ان يقولك لازم تستعمل الصابون في غسل الايد. لا، انا المية يعني لها مبرر شرعي، لكن طب ليه تستعمل الصابون ولها ايه قدرة على ازالة يمكن ما يكون قد علق بيدك من هذه الايه الاشياء؟ ما حدش بيقبل على وجه اطلاقا انه يروح لطبيب، بالذات لو حاجة فيها جرح زي الاسنان او كده، ويكون ما بيعقمش الادوات. الطبيب ما بيقولوش بقى اغسل البتاع، على ده بيقول ايه بيسخنها لدرجة معينة. هم جابوا الكلام ده منين؟ بقوا جابوا الكلام ده بان الدرجة دي قاتلة للاجسام دي، للكائنات دي. فده علم راكب على بعضه كده. فانت لو اللي يقول ما فيش عدوى، طب هو هل هو يقبل انه طبيب اسنان مثلا يستعمل ادوات مع مريض وبعدين يستعملها معاه تاني؟ طب هل الطبيب لما يجي يتعامل مع حد مصاب بالإيدز، والعلماء بيقول الأطباء بيقولوا ده فيروس وفيروس خطير وممكن ينتقل، ولو هو بيتعامل معاه حصل جرح صغير كده احتمال كبير جدا انه يدخل في الدم عنده، انه هل ده يجوز شرعا انه يتعامل بدون ما ياخذ الاحتياطات؟ هي دي القضية. إذن الآن الحس يجزم بوجود هذه الأجسام المسببة للمرض، ويجزم بأن احتمال انتقالها عند المخالطة بهيئة معينة مع كل مرض مختلف، تختلف المرض إلى آخر، أن ده احتمال أعلى. وبالتالي هي دي اللي هم بيسموها عدوى. أنت شايف لا، ده هم بيقولوا بالجزم، خلاص ننكر عليهم لو قالوا إيه جزما سيمرض. لكن انت ما تجيش تنكر حاجة موجودة حسا، فلما تيجي تنكر حاجة موجودة حسا تدفع الناس الى ان يكذبوا الله ورسوله. ففي حسا شيء هم سموه عدوى، ولا مانع عند جمهور اهل العلم ان يسمى عدوى. لو انت عندك مانع من التسمية حتى تكلم على التسمية، لكن قول المعنى نفسه ايه موجود. جمهور اهل العلم بيقولوا ده ما فيش مانع نسميه عدوى، بس نستصحب ان هذا سبب، وان هذا السبب قد يدركه رحمة الله عز وجل، او سبب اقوى منه هو المناعة. رحمة الله تجعل مناعة الجسم ايه اكثر مقاومة، يقوم ما يمرضش رغم انه تعرض لسبب المرض. وبالتالي الراجح يعني انا اقول أن الخلاف في هذه المسألة مما ينبغي أن يصنف بأن الحس رجح أحد القولين، بالذات أنه قول الجمهور، وبالتالي القول الآخر يجب أن يلغى. نقول إن أنا كان عندي خلاف، كان عندي دليل شرعي، الدليل الشرعي غير قطعي في المسألة دي، لم يكن قطعيا، أضيف إليه الحس. وشوف يعني في معظم المسائل دي بلاقي قول الجمهور ايه هو الذي ايده الحس لاحقا، او على الاقل يعني الحق لم يكن ضائعا من الامة. يعني كان في اللي بيقول بهذا القول وفي اللي بيقول بهذا القول، وده الايه ده القدر ان الامة لم يغب منها الحق مطلقا. وبعدين جه الحس كشف احد القولين، وبالتالي الراجح شرعا وحسا، بل الذي لا ينبغي أن يقال غيره، أن مخالطة المريض في بعض الأمراض التي يثبت الحس كيفية المخالطة فيها أنها سبب لانتقال المرض، ويكون من باب الأخذ بالأسباب الاحتياط، من سواء البعد عن هذا أو أخذ الاحتياطات المناسبة أو نحو ذلك. في بعض كويس طيب هو خالط المجزوم وأكل معه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، ماذا تصنع أصلا في هذين الدليلين؟ طب تعليل هذا الاستحباب مش الأصل في المعاملات التعليل. ماشي، حديث من أعدى الأول في نقد للعقيدة الشركية التي كانت عند المشركين، إنه لا، أنه إذا خالط فلا بد وأن يعدى، أو أن المرض لا يأتي إلا بالعدوى. ماشي، ثم أن اللفظ فيش صريح بنفي العدوى بقدر ما هو فيه هون عليك، يأتيك خذرك، يعني هو قال فمن أعدى الأول، يعني إيه يأتيك، سيأتيك قدرك بمخالطة المريض أو بغيره زي ما جالي الأول. تمام، فر من المجزوم، يعني الأكل مثلا مع المجزوم من قوة توكله صلى الله عليه وسلم. العكس بقى، احنا هنخلي العام للأمة هو الأصل، النهي الذي وجه للأمة إنها إيه لا تخالط المجزوم، ولكن لكي يطيب خاطر المجزوم، يعني ده هنقول من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو يشاركه فيه من قوي توكله، عشان برضو يقول لنا ان المرضى دول لهم حقوق، وطالما لهم حقوق اذا اضطررت الى ان تعامله فتوكل على الله. لكن احنا مع اذا تيسر انك مع التعامل هتاخد بالاسباب، يبقى نعم يبقى تاخد بهذه الايه الاسباب. فالعكس بقى، يبقى احنا هنحمل فعل نسلم على كمال التوكل، وإما نجعله خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإما نقول من قوي توكله لا بأس، بس ما يقولش الناس ما فيش عدو، يا يقرأ المعوذات ويبقى برضو في غرض. يعني أنا مش القضية هنا، كان الغرض إن وده أحد أسباب نهي نسلم عن المبالغة في العدو، إن من يطبب هؤلاء المرض. وهنا الإشكال الأكبر بقى، هو الصحابة رضي عنهم في الطاعون خلط بعضهم بعض، ماشي، وده يعني ال ال ال ال ال ال يبقى ان الحديث قال ايه، اللي خارج البلد ما ايه ما يدخلش، واللي فيها ما يخرجش. طب اللي فيها يمتنع بعضهم عن بعض، في الواقع الطاعون هو اشد الامراض انتقالا، واي درجة من درجات منع الخلطة لا تجدي معه شيئا، ده بيخرج باعداد كتير، يعني هو بكتيريا شديدة الانتشار جدا بتخرج في النفس، وبالتالي الناس يعني اذا جاء الطاعون في بلد فغالب الظن انه ايه ينتشر، لا ماذا يجدي معه، هنقول الناس يعملوا ايه. ومع هذا لما وجد الاثار، لما وجد الصحابة ان في حيلة انهم يخرجوا الى الجبال ويتفرقوا فعلوه، لكن غير كده ما هو يعني يبقى هم مصابين بالمرض وبالطاعون ثم يؤمرون بتفرق لن يجدي نفعا في ظل ان هذا المرض، وبالتالي يعني الطاعون هو اشد انواع الاوبئة وله وضع خاص يعني فينا. لكن ولما غلب على ظنهم انه ممكن يخرجوا الى الجبال ويتفرقوا ان ده يكون نافع فعلوا. فيبقى اذا المسألة هنا موضوع العدوى، الحس شهد لقول الجمهور، وبالتالي القول الاخر انا اراه انه ما صار له وجه، وعلى أقصى الأحوال من يرى أن له وجه يسعه أن يكتم ترجيحه من باب كتم العلم للإيه المصلحة، يعني لأنه فعلا يصادم ما هو قناعة تامة حسية لدى كل الأطباء والصيادلة ولدى جمع كبير من الناس، ولأن يترتب على لو قلنا للناس ما فيش وإنهم حسا يشهدوا إن اللي مش محتاط عرضة للمرض أكتر، هتبان إزاي بنسب، يعني واحد واخد كل الاحتياطات وأصيب، ما هو ده من أعدى الأول. نعم احنا عايزين نقول للناس سيأتيك خضرك، ولكن عموما كنسب بلا شك هيبان الفرق. وبالتالي لأن كتير من الإخوة برضو هنا في مسألة عايزين نقولها، مرض كورونا مرض جديد، أبحاثه لسه ما لم تكتمل، فاضطراب الأخبار العلمية اللي فيه شيء طبيعي، ويعني إيه اللي يجدي معاه وإيه اللي ما يجديش، وطبعا في مبالغات غير عادية. يعني هم يقولون أنه ينتقل بالرذاذ، طيب وغالبا هو ده حتى الآن لو على ينتقل بالرذاذ، طبعا مخلي الصلاة ليه كل بين كل واحد واحد متر من كل الاتجاهات، ده الناس مش بتصلي وجها لوجه، الناس بتصلي وجها لظهر، وعشان كده يوجد درجة من درجات الحنق، انت في الصلاة موقفني متباعد غاية التباعد، والناس في كل حتة بعضهم يعني يقترب جدا من بعض ومش شايفين النسب اختلفت. ما هو ده في معلومات غير مكتملة، وفي مبالغة جدا في بعض الإجراءات الاحترازية، حتى الموضوع الكمامة ده في حد ذاته كتير من الأطباء يعني ده الكمامة دي لو هي بتعمل حاجة، يعني في بمعنى لو احنا افترضنا ان الرذاذ بقى عمال يطير كده بين الناس، يبقى انت هتلبس الكمامة مش هتلبسها خالص، لما تيجي تقلعها تشيلها وتحطها في كيس وترميها في القمامة. اللي احنا الكمامة اللي بنعملها دي يعني ليست شيء، بل هي لو افترضنا ان في مرض تبقى هي بتزوده. فوجود مثل هذه التصرفات مخلي ناس كتير هو يعني اختلط الحابل بالنابل، بس ده يعني فالموضوع ده موضوع تغير الكلام كل شوية في كورونا، تغير حتى المبالغة المستفزة في بعض الإجراءات الاحترازية بطريقة لو عكسية كمان، أو بطريقة انتقائية في المساجد حاجة وفي الدنيا حاجة، كل دي حاجات قد تقبل الكلام، لكن مش قصاد كده أن حد يقول هو شرعا ما فيش حاجة اسمها عدوى، وكما ذكرنا أن هذا هيكون فيه فتنة للناس. طيب نكمل بسرعة الفروق بين الرابع أن النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ، قلنا ده الفرق الجوهري اللي العلماء من أجله إيه أن النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ أو دليل أعلى منه رتبة، ولا يكون بدليل أدنى منه رتبة، لأن النسخ إلغاء والأدنى لا يلغي الأعلى بخلاف التخصيص. فالقرآن لا ينسخه إلا القرآن، والسنة ينسخها القرآن وسنة، والإجماع لا ينسخ شيئا منهما، ويجوز التخصيص في ذلك كله. الخامس أن النسخ يرد على العام وعلى الخاص، يبقى العام ممكن ينسخ كله والخاص ينسخ كله طبعا، والعام ممكن ينسخ بعضه لو كان خطاب متراخي لبعض أفراده بغير الحكم الأول وكان فهم العموم، يبقى النسخ يرد على. أما التخصيص فلا يرد إلا على العام. أما التخصيص يرد على الأحكام والأخبار، وأما النسخ فيرد على الأحكام. الأخبار النسخ معناها كذب، فغير وارد إن يجي خبر وبعدين إيه خبر ضده، بينما العام أنا بأخبر زي ما قلنا كده مثلا كل الطلاب حضروا ده خبر، وبعدين أرجع أقول إلا فلان وفلان، أو حتى وأنا باجي أخذ الغياب أقول فلان غائب وفلان غائب، أمال إيه الطلاب حضروا اللي في الأول دي، ده على سبيل التغليب. يبقى الخبر العام يدخله الإيه التخصيص، لكن النسخ لا يدخل الأخبار لا على العام ولا على الخاص. طيب بكده نكون خلصنا بحث العموم والخصوص. المشترك يعني ما هوش طويل قوي، وان كان غالبا سنفرد له مرة المرة القادمة ان شاء الله، بحيث برضو ناخد بعض الامثلة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.